الحديث الحديث حضرتك ألفت إثارة الخصوصات في الظاهرية، ذكرت في المقدمة إنه جمعت 40 مجلة في الفوائد الحديثية، وذكرت إنه هذا يعني بعد بيورد على مكتب المخطوطات الثاني. شيخ، أنا مخطوطات المكتب الظاهري كلها انتقلت لمكتب الأثر، وجابوا مخطوطات من مكتب الحمداني في حلب، مكتب الحمص. فأنا رحت على مكتب الأسد ونقلت يعني كل شيء أسماء مخطوطات إضافة عن المخطوطات الظاهرية. شو يعني كان مستفيد من المخطوطات اللي أضيف من مكتبة حلب وحما عند مكتبة الظاهرية مخطوطات؟ ممكن كتبت أسماءها؟ نعم، عندي أسماء كلها. كم كتاب ترجمت؟ طلعت حوالي يعني دفتر كبير. أنا ما جوا. أسماء يعني كلها؟ لا. شو كان سؤالي؟ اللي كتبت أسماءها. كم كتاب؟ كم كتاب أسماءها؟ كم كتاب؟ 100,000، مليون؟ والله يا شيخ ما عليكم، لكن كتار يعني. تقريبا يا أخي الله يهديك، 1,000 أقل أكثر؟ أكثر من 1,000. طيب هذا هو الجواب. إيه، وكتبت أسماء المؤلفات وأسماء المؤلفين وشو مواضيعها؟ فبعد هذا شو سؤالك؟ يعني شو ممكن نستفيد من هذه المخطوطات؟ يعني تستفيد من دراستها؟ نعم. هل درستها؟ نعم. إيش فايدة؟ طيب، شايف هدول؟ هدول من دراسة المخطوطات. أنا كل ما احتجت خلي الحديث بلاقي المكتبة الظاهرية أمامي هنا. فأنت يا الدراسة هاي لازم تدرس الأحاديث، تلتخها بأسانيدها وترتب على حروف ألف لام، بيكون عندك مادة وزيرة جدا في المستقبل تساعدك على التخريج إذا صرت أهلا للتخريج إن شاء الله.